بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا، ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. نواصل إن شاء الله تعالى ما ابتدأناه في التعليق المختصر على قواعد ابن رجب اختصار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وللمسلمين وللحاضرين. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب: القاعدة المئة، الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟ طيب، هذه القاعدة تعنى بقضية الواجب بالنذر، هل هو بعد النذر يأخذ حكم الواجب الأصلي أم يأخذ في الأصل حكم المندوب؟ طبعا النذر يجب أداؤه، لكن هذا الذي نذره هل يأخذ حكم المندوب أم يأخذ حكم الأصل؟ فمثال ذلك مثلا إذا نذر أن يذبح أضحية الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه يلزم أن يذبح أضحية، لكن هل يفعل في هذه الأضحية، هل يأكل منها كما يأكل بالمندوبات أم يتصدق بها كما هو الواجب عليه في الكفارات الواجبات؟ واضح؟ مثلا لو نذر أن يصلي، هل تكون هذه الصلاة في حكم الواجب الذي يفعل في وقت النهي كذلك، أم يكون حكمها حكم المندوب الذي لا يفعل في وقت النهي؟ نعم. والأصل أن النذر، أن من نذر شيئا أنه يكون واجبا عليه، وأن هذا الشيء يكون في حكم المندوب، لأنه في الأصل يكون مندوبا وطاعة، ولكن هو الذي ألزم نفسه به. نعم. القاعدة الواحدة بعد المئة: من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزئه أم لا؟ طيب، هناك بعض الواجبات في الشرع يخير فيها العبد بين شيئين مثلا، أو بين ثلاثة أشياء أو أكثر أو أقل. فمن ذلك مثلا في كفارة اليمين في تخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فلو أطعم 5 وكسى 5 فإن هذا جائز إن شاء الله تعالى. كذلك لو أخرج في الفطرة نصف صاع من البر ونصف صاع من الرز، الواجب عليه صاع من طعام، سواء كان هذا الصاع رزا أو برا أو غير ذلك، فلو أخرج نصف صاع من شكل ونصف صاع من شكل آخر فإن هذا يجزئ إن شاء الله تعالى. نعم. القاعدة الثانية بعد المئة: من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو الحلة أو يسقط الواجبات على وجه محرم. طيب، هذه القاعدة تعنى بالأسباب المحرمة، هل تترتب على هذه الأسباب المحرمة نتائجها، أم نقول إن السبب المحرم كالعدم ولا يترتب عليه نتيجة؟ فمن ذلك مثلا أن من فر من الزكاة بتنقيص نصابه، فإن الواجب عليه أن نقول إن الزكاة واجب عليه، وإن هذا السبب الذي هو الفرار من الزكاة بتنقيص النصاب لا يؤثر في قضية الفرار من الزكاة. مثلا من طلق في مرض الموت يريد أن يحرم زوجته من الميراث الذي فرضه الله سبحانه وتعالى لها، يريد أن يستأثر مثلا بنوه بهذا الميراث، فإن نقول طلاقك واقع وحرمانك إياها من الميراث لا يقع، فهي بائن منك ولكنها ترث كما ترث الزوجة، معاملة لهذا الفار والمحتال بنقيض قصده كما أفتى بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قاعدة: من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمان. كذلك من تعجل الشيء، كما أنه من فر منه بسبب محرم فإنه يعاقب بنقيض قصده، فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن ذلك مثلا أن الشخص إذا قتل مورثه فإنه يحرم من الميراث، والغال الذي يأخذ من الغنيمة قبل توزيعها فإنه يحرم من الغنيمة، ولها نظائر. نعم. القاعدة الثالثة بعد المئة: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير. هناك عبادات في الشريعة يشترط فيها الاتصال، مثلا عبادة الوضوء أن يكون أن تكون أركان الوضوء واجبات وأن تكون متعاقبة متصلة بعضها ببعض، فلو فصلها بفاصل يقول التفرق اليسير لا يضر إن شاء الله تعالى. لو أن الإنسان مثلا بعد أن غسل يديه جاء اتصال جوال فرفع الجوال وجاوب مثلا الجوال ورد على صاحبه ثم رده في جيبه ثم أكمل وضوءه، فإن هذا فاصل يسير لا يفرق العبادة، لا يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله. نعم. القاعدة الرابعة بعد المنع، الرضا بالمجهول جنسا أو قدرا أو وصفا، هل هو رضا معتبر لازم؟ طيب، هذه القاعدة والتي تليها تعنى بقضية المجهول والمبهم. المجهول هو الذي لا يعلم، والمبهم هو الذي يعلم في أعيان متعددة. فلو قلت شاة من قطيع هذا مبهم، لو قلت شيئا هذا مجهول. المبهم هو الشيء المطلق في أعيان عديدة. فهل يجوز أن يلتزم الإنسان شيئا مبهما في ذمته؟ هذا يختلف، سيأتينا إن شاء الله تعالى في القاعدة التي تليها يقرأها إن شاء الله في عقود المعاوضات أن هذا لا يصح. لكن في بعض العقود يصح الإبهام فيها، تغتفر فيها الجهالة، ومن ذلك مثلا الإحرام. يصح الإنسان أن يحرم ولا يحدد نسكا محددا، كان يحرم يقول اللهم لبيك اللهم بنسك، ثم بعد ذلك يعين هل هو إفراد أو قران أو تمتع، أو يقول لبيك اللهم بنسك كنسك فلان، ثم يسأل فلان ما هو نسكه. وعلى هذه الصفة الثانية جاء إحرام أبي موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، أنهما أحرما بإحرام كإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم. القاعدة الخامسة بعد المنع، في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات. هذه هي إضافة الإبهامات إلى الإنشاءات والإخبارات. الكلام إما أن يكون إنشاء وإما أن يكون إخبارا. فالإنشاء جزاك الله خير مثل عقود المعاوضات، عقود معاوضات وغيرها، لا يصح الإبهام. كلما غلب جانب المعاوضة اشترط من العلم ما لا يشترط في غيره، وكلما غلب جانب التبرع والتعبد والإحسان فإنه يخفف من شرط العلم بقدره. فمثلا يصح الإنسان يتبرع بشيء ما، لكن لا يصح له أن يبيع شيئا ما بمئة، واضح؟ فكلما قوي جانب المعاوضة المالية كلما تشددت الشريعة في النهي على الغرر. لماذا؟ حتى لا يحصل النزاع. وكلما قوي جانب التبرع المحض فإنه يجوز الإنسان يتبرع بشيء مجهول، ويجوز له أن يتبرع بشيء مبهم، وهكذا. نعم. القاعدة التالية السادسة. القاعدة السادسة بعد المئة، ينزل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاءه إذا يأس من الوقوف عليه أو شق اعتباره. إذا كان المجهول يشق اعتباره ينزل منزلة المعدوم، وهذا في عدد من مسائل الشريعة. فمن ذلك مثلا أن اللقطة إذا عرفها صاحبها سنة ولم يأتي طالبها فبعد السنة يملكها، تنزيلا لهذا المجهول منزلة المعدوم. فإذا جاء طالبها يوم من الدهر فإنه يضمنه لها بالقيمة. كذلك مثلا إذا اشتبهت أخته بأجنبيات عدد غير محصور من النساء، فإن هذا المجهول الذي يشق معرفته ينزل منزلة المعدوم، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل في قاعدة تعنى بالإبهام. نعم. القاعدة السابعة بعد المئة، تمليك المعدوم والإباحة له نوعان. طيب، هذه القاعدة تعنى بمسألة بأنواع تمليك المعدوم. الأصل أن تمليك المعدوم لا يصح. فلا أقول ملكت فلاناً الذي لم يخلق بعد، مثلاً أقول ملكت ولدك الذي لم يولد بعد، أو ولد ولدك ملكتهم مالاً أو وهبتهم مالاً. فإن كان على وجه الأصالة لا يصح، لكن إن كان على وجه التبعية يصح، كأن تقول ملكتك وملكت ولدك من بعدك، ملكتك ثم ولدك، أو ملكتك ثم ذريتك من بعدك، فإن هذا يصح. وقفت هذا على فلان ثم ذريته، هذا يصح. وهبته لفلان ثم ذريته من بعده. وهذا يرجع إلى قاعدة أخرى سوف تأتينا إن شاء الله تعالى، وهي أنه يجوز في التبع ما لا يجوز في الاستقلال. نعم. القاعدة الثامنة بعد المئة، ما جهل وقوعه مترتبا او متقارنا، هل يحكم عليه بالتقارن او بالتعاقب؟ ما جهل فيه الترتيب، ما جهل فيه الترتيب، وهذا له بعض المسائل مثلا وخصوصا في باب المواريث. لو صار هناك حادث، توفي من في الحادث؟ أب مثلا وولده وأبوه أو وزوجه، ولا يعلم من هو المتقدم من المتأخر. طريقة قسمة الميراث تختلف، إذا كان الأب مات أولا فإن الابن يرثه، والابن له ورثة بعد ذلك، ربما زوجه وربما أبناؤه. لكن إذا مات الابن أولا فإن طريقة تقسيم الميراث تختلف، فإن الأب يرثه ثم بعد الأب يرث أقارب الأب وليس أقارب الابن، وهكذا. فلذلك معرفة الترتيب في الميراث مهم، مهم وضروري. لذلك بعض الأحيان بعض المرات يحصل حادث وتجهل، تجهل أو في حالات الحروب مثلا يجهل الترتيب، فما الذي يعمل؟ نقول إن أمكن معرفة الترتيب بطريق طبي أو من خلال القرائن فإنه يؤخذ بهذا الترتيب. إن لم يمكن فلأهل العلم في هذا اجتهادان. الاجتهاد الأول يقول أن نعتبرهم قد ماتوا في لحظة واحدة ونقسم الميراث بناء على هذا الأساس. الحالة الثانية يقول لا، أن نورث كل واحد منهما من الآخر من تلاد ماله لا من المال الجديد، فنقسم مال الأب على الورثة ثم نقسم مال الابن على الورثة، ولا يقسم في هذا المال المال الذي استحقه من أبيه، ثم نقسم مال الزوجة ولا نقسم في مال الزوجة المال الذي استحقته من زوجها أو من ابنها أو من أبيها، نقسم تليد مالهم، تلاد مالهم، لا نقسم الحاصل لهم بهذا الميراث. وهذه مسألة في المواريث مهمة. لذلك الإنسان إذا وقف على حادث مثلا أو شيء من هذا ورأى وفيات، ينبغي له أن يسأل من الذي مات أولا حتى بعد ذلك يدلي بشهادة في هذه المسألة. نعم. القاعدة التاسعة بعد المئة، المنع من واحد مبهم أو معين مشتبه بأعيان طيب. يؤثر الاشتباه فيها، المنع يمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزها. طيب، هذه المسألة اللي ذكرناها قبل قليل، قاعدة الاشتباه، قاعدة الاشتباه. فرق المصنف رحمه الله تعالى بين أنواع من الاشتباه، فمن الاشتباه ما هو مؤثر شرعا، إذا كان الاشتباه بين عدد محصور محدود، كأن تقول لك أمك إذا أردت الزواج مثلا تقول إنني قد أرضعت واحدة من بنات فلانة، بنات عمك، لكني ما نسيت من هي، هل هي الأولى أو الثانية أو الثالثة. نفترض أن في ثلاث بنات يقاربن في السن ثلاث إخوة لك مثلا، فلا تدري هل هي أرضعت الأولى أم الثانية أم الثالثة، ما عندها قرينة. فمعنى ذلك أنه يحرم عليك أن تتزوج بأي واحدة من هؤلاء الثلاث، لأن أختك من الرضاع اشتبهت بالأجنبية، أختك من الرضاع قد اشتبهت بالأجنبية التي تحل لك فيحرمن عليك. طيب لو اشتبهت أختك بعدد غير محصور، كيف مثالها؟ أي مثلا تقول لك أمك مثلا إنني قد أرضعت مثلا طفلة مصرية لكني ما أدري من هي، هل معنى هذا نقول أنه يحرم عليك أن تنكح من بنات مصر؟ نقول لا، الآن اشتبهت أختك بعدد غير محصور، لذلك هنا المجهول الذي يشق اعتباره ينزل منزلة المعدوم، القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، المجهول الذي يشق اعتباره أو لا يمكن معرفته فإنه ينزل منزلة المعدوم. نعم أكمل. القاعدة العاشرة بعد المئة، من ثبت له أحد أمرين فإن أخطر أحدهما سقط الآخر وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر. طيب، إذا هذه قاعدة في الواجبات المخيرة في الشريعة، الأشياء هناك واجبات في الشريعة مخيرة، هناك حقوق في الشريعة مخيرة، فمتى ما ثبت لك أحد الشيئين سقط الآخر، متى ما قمت بأحد الواجبين سقط الآخر. وهذه القاعدة جمعت هذه المسائل التي جمعت هذه القاعدة المسائل التي تعنى بالتخيير في الشريعة. فمثلا ولي الدم مخير بين طلب القود القصاص وبين الدية. طيب أيهما الواجب أولا؟ هذه قاعدة لاحقة ستأتي، هل الواجب القصاص ثم بدله الدية أم هما واجبان على التخيير؟ نقول الواجب القصاص أو الدية، في فرق، هل هناك فرق بين أن نقول إن الواجب القصاص أو الدية، وبين أن نقول إن الواجب هو القصاص ثم بديله الدية. في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. هذه سوف يعقد لها المصنف قاعدة لاحقة. فالشاهد أن هذه القاعدة عنيت بالأمور التي يخير فيها المكلف بين عدة أشياء أو يجب عليه واحد من عدة أشياء. نعم. القاعدة 11 بعد 100: إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر. طيب، هذه القاعدة تعنى بمسألة قد ذكرنا لها قاعدة شبيهة من قبل، وهي قاعدة الاضطراد في الأحكام. لا يلزم أنه إذا ثبت شيء أن يثبت ما يبنى عليه من أحكام. فمثلا لو أن ثمة إنسان جرح إنسانا عمدا، وش يثبت له؟ القصاص فيجرحه مثل هذا الجرح، أو دية هذا الجرح. طيب، لو أن الذي شهد بهذه الجناية شهد رجل وامرأتان، شهادة المرأتين تقبل في الشؤون المالية ولا تقبل في شؤون الحدود والقصاص. فالآن شهد بهذه الجناية رجل وامرأتان، هل نخير هذا الشخص بين القصاص والدية، أم نقول ليس لك إلا الدية فقط لأنها ثبتت بشهادة رجل وامرأتين، وهذا هو المقبول في الشؤون المالية، في الشؤون المالية كما جاء في آية الدين: رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. أما الحدود والقصاص فلا تثبت بشهادة المرأتين. طيب، قد يقول قائل: طيب كيف أثبتتم له الدية؟ قلنا: لأنه جنى عمدا. فإذا قلنا لأنه جنى عمدا، بيقول: طيب لما لا تثبتون له القصاص؟ نقول: إنه قد تحققت الشروط التي تثبت الدية ولم تتحقق الشروط التي يتحقق بها القصاص. لكن لو شهد بهذه الجناية رجلان قلنا يثبت لك القصاص أو الدية على ما ذكرنا. فالشاهد أنه ليس معنى هذا أنه إذا ثبتت أحد المسببات أنه تثبت جميع المسببات الأخرى المترتبة على سبب واحد. لا، قد يثبت بعضها دون بعض بناء على اختلاف البينات في المطلوبة في كل مسبب من هذه المسببات. نعم. القاعدة 12 بعد 100: إذا اجتمع للمضطر محرمان كل واحد منهما لا يباع بدون الضرر، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا. أحسنت. هذه القاعدة من قواعد الشريعة المهمة، وهي ترجع إلى قاعدة أصل كبرى من قواعد الشريعة أعظم منها، وهي أن الشريعة جاءت بدرء المفاسد وتقليلها، وجاءت بجلب المصالح وتكثيرها. بناء على هذه القاعدة، إذا اضطر المكلف لأحد شيئين كلاهما محرم، نقول ارتكب أقلهما تحريما، ارتكب الأقل مفسدة لدفع الأكثر مفسدة. الأمر الثاني أن ارتكابك لهذا المحرم على وجه الضرورة والمخمصة فينبغي أن تقتصر فيه على ما يدفع الضرورة، على ما يدفع الضرورة أو الحاجة، وألا يتوسع الإنسان في هذا المحرم. نعم. القاعدة 13 بعد 100: إذا وجدنا جملة ذات عدد موزعة على جملة أخرى، فهل يتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى أو كل فرد منهما على مجموع الجملة الأخرى؟ طيب، هذه القاعدة من القواعد كذلك المهمة في أبواب المعاملات، ويستفاد منها في عدد من المسائل. سوف نذكر يعني بإجمال معنى هذه القاعدة وموضوعها. هذه القاعدة تعنى إذا كان ثمة عوض بين شيئين أو ثمة عوض لشيئين، فكيف يقسم هذا العوض؟ هل تكون جملته مقسمة على الجملة أو يقسم أفراده على الأفراد؟ لو قلت مثلا: أعطي زيدا وإبراهيم ريالين، هل معنى هذا أن يعطي كل واحد منهم ريالين أو أن أعطيهما جميعا ريالين كل واحد ريال؟ هذا مثال لهذه المسألة. لو قلت: بعت هذين الكتابين بعشرين ريالا، هل كل كتاب بعشرة ريالات أم إن التوزيع يختلف؟ فالجملة في عوض من الأعواض يقابلها جملة في عوض من الأعواض. أحيانا يكون هنا أفراد يقابلها جملة، أحيانا يكون هنا أفراد يقابلها أفراد، وهكذا. وهذه مهمة في عدد من المسائل، مثلا في مسألة مد عجوة ودرهم، الجمهور على منع مسألة مد عجوة ودرهم بمسألة بمد عجوة ودرهم. لماذا؟ لأن مد العجوة لن يقابل مد العجوة، مسألة مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهمين، عند جمهور أهل العلم يمنعون من هذه المسألة. لماذا؟ لأنهم لا يقابلون مد العجوة بمد العجوة مباشرة، وإنما يقسطون هذا العوض، أفراد هذا العوض على أفراد هذا العوض. فإذا صار عندك مد عجوة ودرهم، ما الذي يقابل مد عجوة ودرهمين؟ ما الذي سيقابل مد العجوة هنا؟ سيقابله أقل من مد العجوة ولا أكثر؟ سيقابله في الجهة الأخرى مد عجوة ودرهم، لاحظتم؟ لأن الدرهم يقابل الدرهم. فالآن مد العجوة لم يقابل مد العجوة مباشرة، وإنما قابل مد عجوة ودرهم، وهذا أدى إلى التفاضل. وهذه مسألة مهمة في تقسيط العوضين. هذه كذلك مسألة مهمة في تفريق الصفقة. لو قلنا شخص أسلم 100 ريال في صاعين من البر بعد سنة، سلم منها 50 الآن و50 لاحقا، نقول ما سلمه لاحقا يبطل فيه العقد، لأن رأس مال السلم لم يقبض في مجلس العقد، فيصح العقد في 50. فما الذي يسلم؟ نقول نقسط العوضين، نجعل أفراد العوض الأول تقابل أفراد العوض الثاني. فهذه المسألة مهمة في عدد من مسائل المعاملات، في عدد من مسائل العطايا والوصايا، وهي قاعدة توزيع الأعواض، الجملة على الجملة والأفراد على الأفراد. نعم، وتفصيلها يطول حقيقة، تفصيلها يطول. نعم. القاعدة 14 بعد 100، إطلاق الشركة هلياً، هل ينزل على المناصفة؟ إطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة أم هو مذهب يفتقر إلى تفسير؟ طيب، لو قلت شاركتك في هذا الشيء، هل الأصل أن نقول إن الشركة انعقدت ثم بعد ذلك نستفسر كم أنصباء الشركاء، ثلث وثلثين، نصف ونصف، نستفسر فيما بعد، أم نقول إن إطلاق الشركة إذا قلت شاركتك ولم تعين رقما فإنها تنصرف إلى المناصفة ابتداء؟ هذه مسألة يعنى بها أهل العلم في أبواب الشركات. نعم. القاعدة 15 بعد 100، الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان. طيب، هذه القاعدة تعنى بأنواع الحقوق المشتركة بين الناس. الحقوق المشتركة إما أن يكون اشتراكهم فيها على سبيل التزاحم، وإما أن يكون اشتراكهم فيها على سبيل الاستحقاق. كيف على سبيل التزاحم؟ بمعنى أنه ليس نصيب كل واحد منهم محدد، لا، وإنما نصيب الجميع محدد وهم يتزاحمون فيه. فمن ذلك مثلا الغرماء إذا فلس المدين يتزاحمون كلهم في مال المدين الموجود. مثلا العصبة في الميراث، الإخوة كلهم يتزاحمون في ماذا؟ في الباقي الذي يبقى لهم مثلا بعد توريث ذوي الأسهم والفروض المقدرة. هذا تزاحم في مقدار معين. طيب، أحيانا تكون الشركة لا، شركة استحقاق، بمعنى أن هذا يملك النصف وهذا يملك الربع، فنصيبه يكون معلوما ومعروفا. فأنواع الاشتراك تختلف، أحيانا تكون على سبيل الاستحقاق وأحيانا تكون على سبيل التزاحم، ولكل واحد من هذه الأنواع مسائل. نعم. القاعدة 16 بعد 100، من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول الملك عنه، فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت أحكامه من حينئذ، أم لا يثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ طيب، هذه مسألة كذلك من المسائل المهمة في المعاوضات والعقود، وهي أنه أحيانا قد يكون العقد موقوفا لموافقة أو لإجازة. مثلا لو أن إنسانا أوصى بعد وفاته بهذا المال لفلان، فإن هذه الوصية تفتقر إلى قبوله. فالآن نفترض أنه لما توفي فلان يوم الأحد، بلغ هذا الموصى له يوم الاثنين أو الثلاثاء فقبل، فهل ينعقد ملكه على هذا المال من حين الوفاة أم من حين القبول؟ هل يختلف هذا الأمر؟ يختلف، أحيانا قد يتلف هذا المال، أحيانا قد يحصل له نماء. لمن يكون النماء؟ إذا قلنا أنه لا يملكه فقط من حين القبول، فالنماء الذي قبله لن يكون له، لكن إذا قلنا أنه يملك من حين الوفاة فإن النماء هذا يكون له. وهذا له نظائر، مثلا مثل تصرف الفضولي، إذا قلنا إنه موقوف على الإجازة، لو تصرف إنسان فضالة عن إنسان آخر، بمعنى أنه ليس عنده وكالة وإنما تصرف فضالة عنه، فالآن نقول تصرفك هذا موقوف على مثلا بيعك لسيارة فلان صديقك بدون وكالة منه، موقوف على إذنه، فمتى ما أذن انعقد البيع. هل ينعقد من حين إذنه أم من حين التصرف الأول الذي تصرفه صاحبه بالفضالة عنه؟ واضح أيها الإخوة؟ هذه مسألة لها عدد من المسائل. كذلك مثلا إمضاء الخيار، هل ينعقد الملك من حين الإمضاء ولا ينعقد من حين البيع الذي كان فيه شرط الخيار؟ وهكذا لها نظائر. نعم. القاعدة 17 بعد 100: كل عقد معلق يختلف باختلاف الحالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر، فهل يغلب عليه حكم جانب التعليق؟ طيب. أو جانب الوقوع في المسألة؟ طيب، هذه المسألة قد تكلمنا على عدد من المسائل يعني نظيرة وقريبة لها، وهي إذا اختلف ما يظنه المكلف عما هو في واقع الأمر. ذكرنا هذا في القاعدة 64 والخامسة والستين والسادسة والستين، مسائل شبيهة بهذه المسألة. هذه المسألة مثلا إذا أوصى في الظاهر لمن هو وارث، مثلا أوصى لزوجته، هل هذه الوصية تنفذ ولا لا؟ الأصل أنها لا تنفذ لأنها لا وصية لوارث. طيب، ترك هذه الوصية وحطها في الدرج عنده، بعد فترة طلق هذه الزوجة ثم مات، فالآن لما جينا في حال الوفاة وجدنا أن ثمة وصية لفلانة، هو لما أوصى كانت هذه الوصية محرمة في حقه لأنها زوجته، لكن لما جئنا لوقت تنفيذ الوصية، الوصية هو تمليك معلق بالوفاة، لما جينا في حال الوفاة وجدنا أنها ليست بوارث وأنها مطلقة، هل تنفذ هذه الوصية لها أم لا؟ مثلا أوصى مثلا لأحد الورثة، تبين فيما بعد أنه ليس بوارث مثلا، أو أوصى لشخص وارث تبين أنه عذرا أوصى لغير وارث تبين فيما بعد أنه وارث، العكس مثلا أوصى لغير وارث، مثالها أوصى مثلا لأحفاده، أوصى لغير وارث أوصى لأحفاده، هذول غير ورثة، لماذا؟ لأن أبناؤه موجودين، لكن هو ما توفي إلا وقد مات أبناؤه قبله، فالآن من الذي يستحق الإرث؟ إرث الأبناء، أبناء الأبناء، صح ولا لا؟ الآن صاروا وارثين، هل تنفذ الوصية لهم أم لا تنفذ الوصية لهم؟ نعم. اللي مشى هنا عليه في المذهب عموما أن الاعتبار دائما بحال الموت لا بحال كتابة الوصية. نعم. القاعدة 18 بعد 100: تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح وإلا لم يصح. طيب، تعليق فسخ العقد بوجوده قال لا يصح، لأنه نوع من عدم اعتبار العقود، نوع من العبث، كأن يقول مثلا أعلق طلاق المرأة بنكاحها، يقول متى ما نكحتها فهي طالق، هذا دليل على أن أصل النكاح عنده إيش؟ غير مقصود. لذلك تعليق فسخ العقد بوجود العقد هذا الأصل فيه أنه لا يصح ولا يعتبر، لأنه نوع من عدم اعتبار القصود، إلا قال إذا كان ثمة مقصود صحيح. ما هو المقصود الصحيح؟ كان يقول متى ما ملكتك فأنت عتيق، هذا مقصود صحيح، وإن كان هو الآن علق خروج ملكه عنه بدخول ملكه إليه، لكن في فائدة ولا ما في فائدة؟ في فائدة، وله مقصود صحيح وهو أن قصده العتق. نعم. القاعدة 19 بعد 100: إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له، فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكم المختص به، أو يقضى بدخوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم؟ طيب، هذه القاعدة تعنى بالعموم والخصوص، العموم والخصوص أصلا من المباحث الأصولية، لكن الأصوليون يبحثون العموم والخصوص من حيث النظر في الأدلة لاستخراج الأحكام منها، الفقهاء يبحثون في ألفاظ العموم والخصوص من جهة أخرى، من يعرف هذه الجهة؟ الفقهاء لما يبحثون ألفاظ العموم والخصوص؟ ليس أقصد من غير قضية استخراج الأحكام، يبحثونه لتطبيق هذه الأحكام العموم والخصوص على ألفاظ اليمين، النذر، الهبة، الصدقة، عشان يطبقون هذه الألفاظ. فإذا خرج منه لفظ هبة عامة ثم بعد ذلك خرج منه لفظ هبة خاصة لفلان، قال وهبت للفقراء، ثم ميز بينهم قال وهبت لزيد، هل زيد هذا الفقير يأخذ بجهتين، بجهة أنه مخصص وبجهة أنه الفقراء، أو بجهة واحدة يخصص العام؟ لاحظتم؟ إذن العام والخصوص إن بحث لاستخراج الأحكام الشرعية هذا مبحث أصولي يطبقه الفقهاء، لكن الفقهاء يبحثون العموم والخصوص وتعارض ألفاظه من جهة أخرى ليست من الجهة الأصولية لتطبيق واستنباط الأحكام، وإنما من جهة ماذا؟ معرفة مرادات من أقسم يمينا ومن نذر نذرا ومن وهب هبة ومن أعطى عطية ومن تصدق بصدقة ومن أوقف وقفا، فيحاولون أن يطبقوا العام والخاص ليعرفوا مراده. فإذا ورد الخاص بحكم يوافق العام فالأصل أنه يوافقه. إذا ورد الخاص بلفظ يخالف أو بحكم يخالف حكم العام، إن ورد بعده نقول إن ورد معه فهو مخصص له في الكلام، إن ورد بعده نقول ما قد صدر منه بلفظ عام هل يمكن نقضه؟ إن كان لا يمكن نقضه فلا عبرة بهذا الخاص، وإن كان يمكن نقضه فمعنى ذلك أننا نعمل هذا الخاص الذي ورد بحكم يخالف العام بعد العام. نعم. القاعدة 20 بعد 100، يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق. طيب، إذن هذه مسألة مهمة في أبواب المواريث وغيرها من الأبواب، مثلا أبواب ولاية النكاح وغيرها، وهي قضية أن ذي القرابتين مقدم على ذي القرابة الواحدة، بناء عليه يقدم الأخ الشقيق في الميراث على الأخ لأب. نعم. القاعدة 21 بعد 100 في تخصيص العموم بالعموم. طيب، هذه القاعدة 21 بعد 100 في تخصيص العموم بالعرف، والقاعدة 22 بعد 100 في تخصيص العموم بالعادة، القاعدة 23 بعد 100 في تخصيص العموم بالشرع. كيف تخصيص العموم بالعرف؟ أحياناً يكون ثمة عموم لغوي، هل نحمل هذا اللفظ الذي ذكره الواهب أو الناذر أو المقسم يميناً، هل نحمله على العموم اللغوي أم نخصص هذا العموم بالعرف؟ مثلاً الدابة في اصطلاح الناس، مثلاً كل الدابة هي الحيوان أو المركوب ذي الأربع مثلاً، لكن في اللغة كل ما دب على الأرض هو دابة، فلو نذر شيئاً يتعلق بدابة هل نقول حكمك يتعلق بكل ما دب على الأرض أم نخصص هذا العموم بالعرف اللفظي عند الناس؟ نخصصه بالعرف اللفظي عند الناس. كذلك التخصيص بالشرع، لو نذر مثلاً أن يصوم الدهر نقول إن الشريعة قد جاءت بتحريم صوم يومي العيدين فلا يجوز لك صيام أيام العيد. مثلاً التخصيص بالعادة، لو حلف أن لا يأكل من هذه الشجرة، العادة تخصص هذا الأمر بماذا؟ تخصص هذا الأمر هذا اليمين، أو إذا قال لا أكل من هذه الشجرة تخصصه بثمارها، فلو أنه أكل من ورقها هذا خارج العادة، إذن لا نحمل كلامه على العموم وإنما نخصصه بعادة الناس في ألفاظها أو بعرفهم أو بالشرع. كذلك يخصص العموم بسببه الخاص، وهي القاعدة 24. السبب الخاص إذا تعارض مع العموم في اللفظ، تعارض عموم اللفظ وخصوص السبب، بعض الناس يقدم العموم وبعض الناس يقدم خصوص السبب، والصحيح أنه يعمل في هذا الأمر بالقرائن. كيف مثلاً لو قيل له تغدى من هذا الغداء فقال لا والله ما أتغدى، هل نحمل هذا اليمين لا يتغدى من أي غداء آخر أو نحمله على السبب الذي أوجب هذا اليمين؟ فلو تغدى في بيته غير هذه الدعوة التي دعيها ما عد ناكثا لهذه اليمين التي حلفها. إذن نحن خصصنا عموم هذه اليمين بماذا؟ بالسبب الذي أنشأ هذه اليمين. طيب، هذه القاعدة 25 كذلك تعنى بتخصيص العموم بالنية، لو قال لا أدخل دار فلان وهو ينوي أنه لا يدخل مجلسه، إذا قال أنا أنوي هذه النية فمعنى ذلك أنه يحق له دخول الصالون مثلاً المقلط أو غيرها، لا مانع من ذلك لأنه خصص العموم بالنية، وهذا يرجع فيه إلى إلى الحالف، يقال إذا قال نيتي كذا فإنه يعمل بما ذكر أنه نيته. طيب، كذلك يخصص العموم في القاعدة السادسة والعشرين بالصور التي لا تقصد ولا تدخل عادة في العموم، وهذا قريب من التخصيص بالعادة ولكن نوع آخر، الشيء الذي لا أو يندر دخوله. لو مثلا إنسان حلف ألا يأكل مثلا من البيض، فقدم له كيك أو كعكة، ولما عجنت هذه الكيكة أو الكعكة مثلا استخدم فيها بيضة، فالآن هذا لا يندر أن يرد في ذهنه، يندر أن يرد في ذهنه، فلذلك لا يدخل هذا. لكن المراد أنه قال لا والله ما أكل البيض، معنى ذلك أنه لا يأكل إيش؟ لا يأكل مثلا البيض المسلوق أو المقلي الخاص. أما شيء يندر ولم يرد في ذهنه مثلا أنه حين طبخ هذا الشيء طبخ فيه بيض، فهذا لا يرد، هذا يعد مخصصا للعموم. فهذه ست قواعد عقدها المصنف متفرقة في مخصصات العموم، ذكرنا أن بحث الفقهاء لها، لماذا يبحثها الفقهاء؟ لأجل التعارض بين العموم والخصوص، لأجل تطبيق هذا التعارض والتوافق في ماذا؟ في أيمان الحالف، وفي نذر الناذر، وفي هبة الواهب، وفي صدقة المتصدق، وغير ذلك من المسائل. نعم، القاعدة 27. القاعدة 27 بعد 100: إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة سبب إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب. طيب، الإتلاف قد يكون مستندا إلى مباشرة مجردة أو إلى سبب أو إلى مباشرة وسبب. الأصل دائما أن المباشرة أقرب. ما معنى المباشرة والسبب؟ المباشرة معناه الذي باشر الإتلاف بنفسه، باشر الإتلاف بنفسه. فلو أن إنسان مثلا دفع إنسانا في حفرة فمات، الذي دفع هذا يعتبر مباشرا للإتلاف، مباشرا لهذا القتل أو لهذا الإتلاف، لكن الذي حفر الحفرة يعد سببا. فلذلك دائما الأصل في الأحكام أنها تتعلق بالمباشر ثم بالمتسبب. طبعا إذا تواطؤوا لا شك أنها تتعلق بهم جميعا، لكن نحن نقول المباشر ثم المتسبب، إلا في بعض الأحوال إذا كان المباشر لا يعلم فإنها تتعلق بالمتسبب، أو في بعض الأحوال التي ترتبط فيها بالمتسبب. هذه القاعدة دائما تبحث في أبواب الجنايات، في أبواب الجنايات، قضية المباشرة والمتسبب والعلاقة بينهما. نعم. القاعدة 28 بعد 100: إذا اختلفت حال المضمون في حال الجناية والسراية. طيب، فهنا أربعة أقسام. أحسن، هذا اختلف حال المضمون. الآن لو جنى إنسان فأتلف شيئا، إما عضوا من إنسان أو غير ذلك، هناك حال الجناية معناه وقت الجناية، حال السراية ما هي السراية؟ أن يسري الجرح فيزداد، الأصل أنه يضمنه. لماذا؟ لأنه نشأ اللي هو يسمونها أهل الطب يقولون مضاعفات، المضاعفات لهذه الجناية، فالأصل أن الإنسان يضمن هذه المضاعفات. مثلا لو ضربه الضربة ما عمي حين الضربة، لكن بسبب سراية هذه الضربة بعد فترة الحمد لله يرحمك الله يهدي ما صار، فبعد فترة سرت هذه الجناية فترتب عليها مضاعفات أخرى فإنه يضمنه. يقول هنا إذا اختلفت حال المضمون، إذن لا يتحدث هو عن قدر المضمون وإنما يتحدث عن حال المضمون، بأن كان في وقت الجناية مضمونا ثم في وقت السراية صار غير مضمون، أو كان في وقت الجناية غير مضمون ثم صار في وقت السراية مضمونا. كيف؟ مثلا إنسان جنيت أو جني على كافر حربي، فهو الآن لا تضمن جنايته لكن أسلم، فهل تضمن جنايته لأنه في وقت السراية صار مضمونا باعتبار أنه مسلم أم لا؟ جني على مسلم ثم ارتد مثلا، وهكذا، فتختلف حال المضمون عن في حال الجناية عنها في حال السراية. هذه القاعدة قسمت هذه الأنواع وقالت إذا كان مضمونا في الحالين، إذا لم يكن مضمونا في الحالين، إذا كان مضمونا في أحد الحالين، وبينت أحكام وصور كل قسم من هذه الصور. نعم. القاعدة 29 بعد 100: هذه القاعدة مفيدة في الجنايات، في أبواب الجنايات، لمن أراد أن يدرس الجنايات. نعم. إذا تغير حال المرمي والرامي بين الإصابة والرمي. طيب، هذه كذلك تعنى بتغير الحال بين الرمي والإصابة، بين الرمي والإصابة، هذه كذلك تدرس في أبواب الجناية. كما أنه يتغير الحال بين الجناية والسراية، قد يتغير الحال بين الرمي والإصابة، كذلك لها تعلق بباب جزاء الصيد. إنسان رمى صيد فأصابه، ثم هذه الإصابة لم تقتله، بقي الصيد إيش يجري مثلا أو يتحرك حتى دخل حد الحرم، فالآن حصل التلف من فين؟ حصل التلف في الحرم، لكن الرمي والإصابة فين حصلت؟ حصلت في الحل. فهل المعتبر هو حال تلف هذا أم حال إصابته؟ طيب، القاعدة 30 بعد 100، المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات. يمنع أخذ الزكوات، بمعنى من كان لديه مسكن، عنده غرفة يسكن فيها يملكها، هل نقول إن هذه الغرفة بحكم أنك تملك المسكن نقلتك من الفقر إلى الغنى، نقلتك من الفقر إلى الغنى فصرت الآن لا تستحق الزكاة؟ أم نقول إن المسكن يعتبر من حاجات الإنسان الأساسية التي لا تمنعه من أخذ الزكاة؟ لو أن شخصا فلس وحجر عليه غرماؤه ووزع ماله على الغرماء، هل نقول إن المسكن الذي يحتاج إليه هذه الغرفة التي يسكنها أو الغرفتين، نفترض أن عائلة تحتاج إلى 3 غرف أو إلى غرفتين، هل نقول إن هذا مما يبيعه الغرماء أم نقول إن هذا من حاجاته الأساسية فلا تباع في ديونه ولا تمنعه من أخذ الزكاة؟ نقول لا، إن هذا تملك الإنسان للمسكن الذي يحتاج إليه لا يعد ناقلا له إلى الغنى، لا يعد فاضلا عن حاجته، لا يباع في تفليسته للغرماء، وإنما هذا يبقى له. طيب، لو هذا الشخص يملك فلة كبيرة، وش رأيكم؟ احنا نقول المسكن المحتاج إليه، فإذا كان شخص يحتاج مثلا غرفة، إذا كان عائلة يحتاجون الحاجة الأساسية إلى غرفتين مثلا أو 3 غرف، اللي فاضل عن هذا يعد نوعا من الغنى، يعد نوعا من الغنى، أما هذا القدر يعد نوعا من سد الحاجة المحتاج إليها. نعم. القاعدة 31 بعد 100، القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر لمنع الزكاة. نعم، هذه مسألة تخص المرأة العزباء، هل يقال لها لا يجوز لك أن تأخذي زكاة مثلا أو أن تأخذي زكاة لوفاء بنفقة ما دمت كذلك وأنت تستطيعين أن تتزوجي وأن تأخذي مهرا؟ لماذا لم نعتبر المهر غنى للمرأة؟ بينما سوف يأتينا في القاعدة التي تليها أن القدرة على اكتساب المال يعد غنى، الشخص الشاب القوي القادر على اكتساب المال ولو لم يكن عنده مال، نقول إن قدرتك على اكتساب المال تعد غنى في حقك، تمنعك من أخذ الزكاة ما دمت قويا قادرا مكتسبا، ينبغي لك أنك تشتغل وتعمل. طيب، المرأة لما لم نقل لها هذا، عليك أن تتزوجي أو تقبلي الزواج أو الخطاب حتى لا تأخذ الزكاة؟ لماذا؟ لأن كررنا في أكثر من قاعدة وقلنا إن الزواج معاوضة لا يغلب فيها الجانب المالي، وإنما المغلب فيها الجانب الاجتماعي والسكن والمودة والرحمة، ليست معاوضة مالية، النكاح ليس من جنس المعاوضات المالية. لذلك هذه المرأة العزباء لا نقول لها إن بإمكانك أن تتزوجي ثم لا تأخذي الزكاة، نقول لا، ما دامت مستحقة للزكاة هذا لا يعد امتناع من الزواج، لا يعد أو قدرتها على الزواج لا تعد غنى مانعا لها من الزكاة. بينما فالقاعدة التي تليها 32 بعد 100، نقول إن القدرة على اكتساب المال بالصناعة البدنية، المهارة، الوظيفة، الخبرة، الشهادة، هذه تعد غنى مانعا من الزكاة، لذلك الزكاة لا تحل لقوي مكتسب. نعم. القاعدة 33 بعد 100، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، هذه القاعدة يعني مر بنا نظائر لها في هذا الكتاب ولها شواهد كثيرة في الشريعة. من شواهدها وش الشاهد اللي قلناه احنا اليوم قبل قليل من شواهد هذه القاعدة؟ ها، ايوه احسنت، لو وهب لمعدوم قلنا لا يصح، لكن إذا وهب لموجود ثم قال لذريتك من بعدك فإنه يصح. إذن نقول يصح تبعاً ما لا يصح استقلالاً. كذلك بيع الثمر قبل بدو صلاحه، هل يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لكن لو باع الشجر واشترط المشتري أن يكون ثمره معه فإنه يصح تبعاً ما لا يصح استقلالاً. بيع الحمل في البطن لا يصح، لكن لو باع الشاة ومعها حملها صح تبعاً ما لا يصح استقلالاً. وهكذا لها نظائر كثيرة في الشريعة وفي الفقه. نعم. القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئة، المنع أسهل من الرفع. أي نعم، هذه القاعدة تقرر لنا قاعدة في الشريعة وهي أن المنع أسهل من الرفع. كيف المنع أسهل من الرفع؟ المنع معناه دفع الشيء، المنع يعني منعه قبل وقوعه، دفع الشيء قبل وقوعه. الرفع معناها إزالته بعد وقوعه وحصوله. وهذه لها نظائر في الشريعة. فمثلا جاء في الشريعة إباحة التطيب قبل الإحرام، هل يجوز المحرم أن يبتدئ طيبا؟ المحرم هل يجوز له أن يبتدئ طيبا؟ نقول لا يجوز له أن يبتدئ طيبا. طيب إذا كان قد طيب بدنه قبل الإحرام هل يجوز له أن يبقيه يستمر استدامة؟ نقول يجوز. هذا مثال لكون المنع أسهل من الرفع. مثال لها عدة نظائر يعني في الشريعة كذلك. في مثلا مسألة المسافر الذي شرع في الصيام وهو مقيم، فإن جمهور العلماء لا يبيحون له الفطر إذا كان قد شرع في الصيام مقيما وهو واجب عليه. لكن إذا شرع في الصيام وهو مسافر يحل له أن يفطر، لكن إذا شرع في الصيام مقيما ثم سافر فإن جمهور أهل العلم يمنعونه من الفطر. لماذا؟ يقولون لو صام وهو مسافر أو لم يصم أصلا وهو مسافر هذا إيش؟ منع للصوم قبل وقوعه. لكن ما دام قد ابتدأ الصوم فرضا عليه وهو مقيم فلا يرفعه ولا يزيله. واضح أيها الإخوة؟ فهذه قاعدة في الشريعة. ليس بالضرورة أن كل شيء أبيح في حال أنه يباح في جميع الأحوال، وليس بالضرورة أن كل شيء منع في حال أنه يمنع في جميع الأحوال، بل ينبغي دائما مراعاة أن المنع أسهل من الرفع. نعم. القاعدة الخامسة والثلاثون مثال لها آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى هنا مثال أن الإسلام يمنع ابتداء الرق، لا يقع الرق أصلا ابتداء على مسلم، لكن لو وقع على كافر ثم بعد استرقاقه أسلم فإنه لا يزيل الرق، لا يرفع الرق لأنه أسلم بعد وقوعه. نعم. الملك القاصر من ابتداء. طيب هذه القاعدة نتجاوزها، خاصة بالملك القاصر لملك الأمة ملك اليمين، هل يحق له أن يطأها ولا لا؟ خلاص هذه لا نحتاج إليها اليوم باعتبار أنه لا توجد هذه المسألة. نعم. القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة، الوضع المحرم لعادة هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟ طيب هذه المسألة تعنى بمقدمات الوطء المحرم، هل تمنع معه أم لا؟ مقدمات الوطء كالمباشرة فيما دون الفرج، اللمس، القبلة لشهوة، هل هذه تمنع حيث منع الجماع أم إنها تباح ويمنع الجماع فقط؟ لذلك المصنف رحمه الله قسم هذا إلى رتب، فقال إن الإحرام القوي الشديد وهو الذي لم يتحلل منه بعد يمنع فيه الجماع وتمنع جميع مقدماته، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ومقدماته تمنع كلها، فيمنع المحرم من القبلة لشهوة، الملامسة لشهوة، كلها حتى الجماع. طيب الإحرام الذي بعد فترة التحلل بين التحللين هذا الشأن فيه أخف، فلذلك من أهل العلم من قال بإباحة بعض المقدمات ومنع الجماع فقط. كذلك الصيام الشأن فيه أخف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجاته فيما دون الفرج وكان في حال عذرا في حال الحيض، يحرم الجماع دون مقدمات الجماع في حال الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر عائشة رضي الله تعالى عنها فيما دون الفرج، يباشر نساءه فيما دون الفرج وفي حال الحيض. في حال الصيام يمنع الجماع والإنزال والمقدمات مترددة، ما كان منها يغلب على الظن أن يؤدي إلى الجماع أو الإنزال نقول يحرم، لكن ما كان منها يغلب على الظن لا يؤدي إليها فإنها تباح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أهله وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه. لكن يمنع الشاب الذي يخشى أن يستبيح المحرم وألا يملك إربه كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: وأيكم كان يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. نعم. القاعدة 37 بعد 100: الواجب بقتل العمد هل هو القود أو أحد أمرين، إما القود وإما الدية، هل هو على الترتيب أم على التخلف؟ نقول الواجب القود، فإن لم فالدية، أو إن الواجب هو القود أو الدية، وذكر مسائل تابعة لهذه المسألة. نعم. القاعدة 38 بعد 100: العين متعلق بها حق الله تعالى أو لآدمي، إما أن تكون مضمونة أو غير مضمونة، فإن كانت مضمونة وجب ضمانها بالتلف والإتلاف بكل حال. وش الفرق بين التلف والإتلاف؟ أيوة، التلف أنها تتلف بنفسها بدون إرادة بدون فعل فاعل، لكن الإتلاف أن يتلفها شخص، ما هذا فعل رباعي، أتلف، بخلاف تلف فعل ثلاثي. إذا كانت العين مضمونة لا يختلف هل هي تلفت ولا أتلفت، لا يختلف لأنها مضمونة بكل حال. طيب إذا كانت العين إذا كانت اليد يد أمانة على العين، فنقول إنه يضمن الإتلاف ولا يضمن التلف. هذا قد سبق له نظائر في عدد من القواعد، منها القاعدة 43 التي فصلت أحكام الضمان تفصيلا طويلا. نعم. القاعدة 39. القاعدة 39 بعد 100: الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به. طيب، هذه الحقوق الواجبة من جنس واحد أحيانا يرد في بعضها تقدير شرعي وبعضها لم يرد فيه تقدير شرعي، وهذه القاعدة تعنى بأحكام المقدرات الشرعية، أحكام المقدرات الشرعية. فمثلا المواريث بعضها مقدر أصحاب الفروض وبعضها غير مقدر وهم أصحاب التعصيب. مثلا أحيانا يكون التقدير من جنس كما قال المصنفون الثاني، أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق، وهو ما يمكن أن يسمى بالحد الأقصى. التقدير بالحد الأقصى، مثل إيش التقدير بالحد الأقصى في الشريعة؟ ها؟ التعزيرات لا يبلغ بها الحد الذي من جنسها. فإذا كان ثمة مثلا تعزير على شيء من مقدمات الزنا مثلا، لا يبلغ به حد الزنا، وهكذا، هذا نعتبره كحد أقصى، إلا إذا اقترن بها أحوال أو قرائن تبشع هذه الجريمة، فإنه يمكن أن يتجاوز بها هذا الحد، لأن التعزير يكون مرسلا في بعض المرات. طيب، هل هناك حدود قصوى كذلك في الشريعة مثلا؟ حد أقصى آخر؟ نعم. إيش؟ تأديب الأبناء له كذلك، تأديب الأبناء ينبغي أن يكون ألا يبالغ في تأديبهم. طيب، لا بأس، لكن في شيء محدود بحد؟ نعم. طيب، ضرب المرأة لا له محدود، هذا مو بحد أقصى، نحن نقول إيش؟ له طريقة في الشرع، وإلا تكون فيها إيش؟ لا يكون فيها إيلام. طيب، وأن يجتنب الوجه. لكن مثال مثلا الحد الأقصى مثلا يمكن أن يقال الغسل ثلاثا في الوضوء، هذا حد أقصى، لو زاد رابعة قلنا إيش؟ قلنا أن هذا خلاف السنة. طيب، القاعدة 40 بعد 100: ما سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له المانع فإنه يتضاعف عليه الغرم. هذه القاعدة تعنى، هذه كذلك في أبواب الجنايات يبحثها أهل العلم، وهي أن من سقطت عنه العقوبة لأجل مانع من المال، مثلا إنسان سرق من غير حرز، هل تقطع يده؟ السارق من غير حرز لا تقطع يده. لو سرق 1000 دينار نقول عليك، تضاعف عليك الغرامة فتصبح عليك إيش؟ 2000. كذلك من كتم الضالة، كتمان الضالة هل يعتبر سارقا؟ شاف ضالة وأخذها وكتمها ما عرفها، هل يعد سارقا لها؟ نقول لا يعد سارقا، لأنه ما أخذها من حرز فلا يعد سارقا لها. فإذا وجدت عنده فإنه يعاقب، لأنه لم يعرفها ولم يؤدها ولم يسعى إلى تأديتها إلى صاحبها. طيب، كيف يغرم؟ نقول إذا كانت هذه مثلا أخذ الضالة فإنها تضاعف عليه، لأنه تخلف حد السرقة لمانع. نعم. القاعدة 41 بعد 100: إذا تلف عينا تعلق بها حق الله تعالى، من يجب عليه حفظها واستيفاؤها إلى مدة معلومة لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت لا يوم تلفيها؟ طيب، أو بمثلها. أحسنت. إذن يقول هنا هذه القاعدة تنظم لنا ما هو اليوم المعتبر، ما هو اليوم المعتبر في قيمة الضمان. إذا قلنا أن والله هناك شيء يضمن، هل المعتبر ضمانه قيمة، ضمان قيمته في يوم تلفه أم في يوم استحقاقه، أم في يوم استحقاقه، أم نقول إنه إذا كان متعديا فإنه يضمن، فإنه يضمن الأكثر منهما، إذا تعدى هو فإنه يضمن الأكثر قيمة في يوم التلف أم في يوم الاستحقاق، ننظر إلى أيهما أكثر قيمة فيضمنه في ذلك الحين. طيب، القاعدة الثانية، هل تختلف الأقيام من وقت إلى وقت؟ ها؟ أيوة، تختلف الأقيام من وقت إلى وقت. مثلا لو أنه تصرف في أضحية ويحرم عليه التصرف فيها، كان ينبغي له حفظها حتى يوم النحر، هل نقول له إنه حين أتلفها قبل ذلك يضمنها بقيمتها في ذلك اليوم؟ طيب نفترض أنه في يوم العيد دائما تغلى الأضاحي، صح ولا لا؟ أم يضمنها بقيمتها في يوم الاستحقاق؟ نقول ما أنه تعدى يضمنها في قيمتها يوم، يوم الاستحقاق. نعم. القاعدة الثانية والأربعون بعد المئة، ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو وضع آدمي، هل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟ طيب، هل من مثلا يقول ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بوضع آدمي؟ هذه يحتاج لها بعض الناس، مثلا في الجراحات وفي الجنايات، إذا أزيل عضو مثلا ثم أعيد بخياطة، هل تثبت الدية ولا لا؟ نقول لا، لا تثبت الدية، وإنما ينتقل إلى شيء آخر لأنه قد أعيد. مثلا ابن آدم يطلع له السن مرتين، مرة وهو صغير لبني، ثم بعد ذلك يطلع مرة أخرى، فإذا رجع قال ثم عاد بأصل الخلقة، مثلا أتلف سن شخص صغير ثم رجع السن الثاني، فإنه لا يضمن بالدية وإنما يعزر صاحبه. طيب، كذلك لو خيط ورجع إليه، يعني عاد سواء كان بأصل الخلقة أو، فإنه يأخذ حكم الأول، فإنه يأخذ حكم الأول. نعم. القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة، يقوم البدل مقاما مبدل ويسد مسده. طيب، هذه قاعدة مهمة كذلك، وقاعدة من القواعد الكبرى في الشريعة الإسلامية، وهي أن البدل يقوم مقام المبدل، مثل ما ذكرنا مثلا قبل قليل، يعتبر القاعدة التي قبلها تطبيق من تطبيقاتها. كذلك مثلا على الصحيح أن التيمم يقوم مقام الوضوء في رفع الحدث، لأن التيمم بدل عن الوضوء أو بدل عن الغسل. نعم. القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئة، فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثه من الحقوق، وهي نوعان، حق له وحق عليه. طيب، هذه المسألة، هذه القاعدة تنظم مسائل توارث الحقوق، هل الحقوق تورث أم لا؟ ما هي أنواع الحقوق؟ من يذكرنا بها؟ إيش؟ لا، أول شيء إيش؟ ها؟ لا، التملك الثاني، حق ملك وتملك وانتفاع واختصاص وتعلق استحقاق، حق ملك ثم تملك ثم انتفاع ثم اختصاص ثم تعلق استحقاق، هل هذه الحقوق تورث أم لا تورث؟ الملك والتملك واضح أنها تورث، الانتفاع هل يورث أم لا؟ الاختصاص هل يورث أم لا؟ أي نعم. نضرب لذلك مثلا، لو أن إنسان اشترى شيء بشرط الخيار، قال لي الخيار مدة أسبوع، مات بعد يومين، هل يستمر هذا الخيار لورثته مدة 5 أيام الباقية؟ أم نقول لا، لا يرثون هذا الحق، وإنما قد انقطع بوفاة صاحبه. حق الشفعة، قبل أن يأخذ بالشفعة مات، هل لورثته أن يأخذ بالشفعة أم لا؟ واضح هذه المسألة؟ إذن هذه المسألة تعالج قضية توارث الحقوق، توارث الحقوق. والأصل عموما أن الحقوق كلما قويت ماليتها فإنها تتوارث، وكلما قوي فيها الجانب الشخصي فإنها لا تورث، وإنما تتعلق بذلك الشخص، فإذا مات لا تورث هذه الحقوق. نعم. وأهل العلم لهم تفصيلات كثيرة في الحقوق التي تورث والتي لا تورث. نعم. القاعدة الخامسة والأربعون بعد المئة، المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل. طيب، والسادسة والأربعون، تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل. طيب، نعم، بسم الله. نعم، فهذه القاعدة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القاعدة 45 تقول: الأصل أن المعتدة البائن، المعتدة البائن البينونة التي حصلت لها البينونة الكبرى، أنها تكون في حكم الأجنبيات. طيب، إلا في بعض الأحوال ذكر المصنف أن لها حكم الزوجات، وذكرها هنا. نأخذ منها مسألة واحدة مثلا منها أنه قال: إن الإرث في زمن العدة ترثه إذا طلقت في مرض الموت. إذا أنها طلقت في مرض الموت فإنها ترث كباقي الزوجات. لماذا؟ وهذا قد ذكرناه من قبل، أن المحتال يعامل بنقيض قصده. فالآن تورث مع أنها معتدة بائن. طيب، قال: والسادسة والأربعين مطلقة رجعية، الأصل فيها أن حكمها حكم الزوجات، لكن ذكر المصنف هنا مسائل لا تأخذ فيها حكم الزوجات. لذلك المصنف ذكر المستثنيات في القاعدة الأولى: البائن الأصل أنها ليست كحكم الزوجات إلا في بعض المسائل، واضح؟ الرجعية الأصل أن لها حكم الزوجات إلا في بعض المسائل، ومنها مثلا مسألة القسم لها في الجماع. نعم. القاعدة 47 أحكام النساء على النسب من أحكام الرجال. أي في مسائل الأصل أن أحكام النساء كأحكام الرجال في الشريعة، في الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها، إلا أنه جاء في بعض الأحكام الشرعية تفريق بين المرأة والرجل، فجاءت المرأة فيها على النصف من أحكام الرجال في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي الدية إلا فيما دون الثلث، والعقيقة عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاه، والشهادة شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل، والعتق وعطية الأولاد والصلاة. العتق جاء في حديث أن من اعتق عبدا كان فكاكه من النار، ومن اعتق جاريتين كانت فكاكا له من النار. في عطية الأولاد يجب العدل، هل مقتضى العدل أن يقسم بينهم كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، أم مقتضى العدل هو التسوية؟ اللي مشى عليه المذهب لا، أن مقتضى العدل في عطية الأولاد حال الحياة أن تقسم كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين والصلاة. فمثل ما جاء في الحديث أنها تقضي شطر دهرها لا تصلي لأجل الحيض. نعم. القاعدة 48 من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه يسقط به، وإن أدى به ولم يرث ميراثه ولم يسقط به. هذه مسألة وهي من أبواب الميراث. هل ما معنى أدلى بميراث؟ أدلى بوارث معناه أنه توصل إلى الميت من خلال شخص، مثلا مثل ابن الابن يدلي بالابن، الجد يدلي بالأب، الإخوة لأم يدلون بأمهم، وهكذا. فمن أدلى بوارث نقول: هل هذا الوارث أنت لا تستحق إلا إذا استحق؟ مثلا أبناء الأبناء لا يستحقون إلا إذا لم يستحق الأبناء، واضح؟ فهل أنت حين تدلي لا تستحق إلا حين انعدام استحقاق الذي أدليت به؟ هذه حالة. الحالة الثانية لا، أن يستحق هذا الشخص ويستحق معه من أدلى به، واضح؟ فترث الأم والأخ لأم سويا، لكن الأبناء لا يرثون إلا مع انعدام الأبناء. لذلك هذين النوعين في الإدلاء بوارث. أكمل. القاعدة 49 الحق الثابت المعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام. طيب، هذه مسألة وهي أنه تختلف بعض الحقوق إذا ثبتت لمعين وإذا ثبتت لغير معين. فمثلا الزكاة لا تجب لمعين، لذلك نقول إنها واجبة على الفور مثلا، لكن إذا كان الحق ثابتا لمعين له دين نقول يجب حين المطالبة بالدين. لماذا؟ لأنه ثابت لمعين. أما لما كان ثابت لغير معين اختلف الحكم. فهذه القاعدة تنظم اختلاف الأحكام الناشئ من ثبوتها لمعين أو لغير معين، جمع المسائل المتعلقة بها. نعم. القاعدة 50 تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان. طيب، هذه مسألة مهمة وهي قضية اعتبار الأسباب في العقود. الأصل أن الأسباب في العقود معتبرة كما تعتبر في الأيمان. فمثال ذلك العينة، العينة تحرم وإن كانت صورتها صورة البيع الصحيح، لكن لأن سببها الداعي لها وهو عقد الربا، وهو عقد الربا، وتذرع بصورة البيع، لذلك العينة تكون محرمة. مثال ذلك ما جاء أو روي أن هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. من العمال المراد بهم؟ المراد بهم المسؤولون الذين يأخذون هدية في مقابل ما يقومون به من عمل أو مسؤولية. لذلك لما جاء ذلك الرجل وقال هذا أهدي لكم وهذا أهدي لي، ماذا قال النبي الكريم؟ قال أفلا جلس في بيت أبي وأمي فينظر هل يهدى إليه أم لا، بمعنى أن السبب الذي أهدي به لك إنما هو هذا المنصب والوظيفة، لذلك لا تستحق هذه الهدية. لكن لو أهدي له من قريب له جرت بينهما هدية معتادة، قريب، نقول إن هذا لا يكون داخلا في هدايا العمال غلول، وإنما لأنه جرى بينهما عادة على هذه الهدية. لذلك ما الذي فرق بين هذه الهدية وبين غيرها من الهدايا؟ الأسباب الداعية لهذه الهدية، وهي ما تنظمه هذه القاعدة. نعم. القاعدة 51 بعد 100: دلالة الأحوال تختلف فيها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها وتترتب على طيب هذه بمجرده. أحسن، هذه قاعدة مهمة، وهي أن دلالة الأحوال مهمة جدا ومعتبرة في الشرع. دلالة الأحوال مهمة وتعتبر في الشرع، بل إنه قد تختلف بها دلالة الأقوال. القرائن معتبرة في الشرع، وذكرنا نحن سابقا أظن في القاعدة 38، ارجع لها، القاعدة 38، إذا اتصل بألفاظ العقود ما يغير مدلولاتها فإننا نعتبر، هي 38، إذا وصل بألفاظ العقود ما يغير مدلولاتها فإننا نعمل هذا التغيير على الصحيح. لماذا؟ لأن المغلب هو اعتبار المعنى لا اعتبار اللفظ. فالشاهد أن دلائل الأحوال ومن جنس هذه القاعدة أو من فروعها القاعدة التي قبلها، أن الأسباب، كيف عرفنا أن السبب الداعي لهذه الهدية هو الوظيفة؟ أنه لو كان هذا الرجل في بيت أبي أو أمي ما أهدي له، فإذن هذا نأخذه من دلائل الأحوال. نعم. القاعدة 53 بعد 100: المحرمات في النكاح أربعة، على أربعة أنواع: إما تحريم بالنسب، وهو ما ذكر في القرآن الكريم في سورة النساء حرمت عليكم الآية، أمهاتكم بناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية. المحرمات بالصهر، من المحرمات بالصهر؟ زوجة أبيك أو زوجة ابنك أو أم زوجتك أو بنت زوجتك، هذول أربع محرمات بالمصاهرة. النوع الثالث المحرمات بالجمع، أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ولا في الحديث لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. النوع الرابع المحرمات بالرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما جاء في الحديث الشريف. هذه القاعدة لاحظوا أنها من جنس إيش؟ التقاسيم والأنواع، ليست يعني قاعدة كلية، لا، وإنما هي تقاسيم وأنواع. نعم. القاعدة 53 بعد 100: ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟ طيب، هذه مسألة وذكر المصنف رحمه الله تعالى لها ثلاثة أحوال: أن ولد الولد يدخل في مسمى الولد. مثلا في بعض الأحوال، مثلا في قضية الوقف، لو وقف على ولده وولد ولده فإنه ينصرف إلى أولاد الأولاد وهكذا. طيب، في بعض الأحوال لا يدخل ولد الولد في مسمى الولد، فمن ذلك مثلا أن الأب يحق له أن ينزع من مال ولده. هل يحق له أن ينزع من مال ولد ولده؟ لا، وإنما هذا الحكم يختص بالولد المباشر فقط، الأب المباشر الذي يحق له أن ينزع، ليس الجد. وهناك بعض الأحكام مترددة حصل فيها خلاف، مثلا مثل مسألة الجد مع الإخوة، اختلف فيها أصحاب النبي الكريم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم، هل الجد يأخذ حكم الأب تماما فيحجب الإخوة، أم إنه لا يأخذ حكم الأبي تماما؟ نعم. القاعدة 54 بعد 100: خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا؟ مثلا إذا أفسد على الزوج نكاحه، مثلا مثل امرأة المفقود، يحق لها أن تنكح بعد مضي فترة من الزمن مقدرة بحسب بحسب ظن عودته وسلامته أو عدم ظن ذلك. نفترض أنها نكحت، جاء هذا المفقود، جاء هذا المفقود على وجه غير متوقع، جاء، نقول إن له الحق في أن يأخذ زوجته أو أن يعوض بمهرها. لاحظوا أنه قوم عليه ما دفعه من مهر. نعم، نعم، يرجع. نعم. القاعدة 55 بعد المئة، يتقرر المهر كله للمرأة بإحدى ثلاث أشياء. طيب، المهر إذا بالعقد تستحق المرأة نصفه، فإذا حصل وطء دخول، حصل وطء استحقت النصف الآخر، أو حصل الأمر الثاني خلوة يمكن معها الوطء، خلوة يمكن معها الوطء، مثل إيش؟ مثل أن لا تكون المرأة حائضا مثلا، هذا مانع شرعي، أو مانع طبيعي، أن لا يكون به أو بها مرض يمنع من الجماع، فهذا خلوة تكون معتبرة، أو بمقدمات الوطء. إذا حصل أحد الثلاثة هذه استحقت المهر كاملا. نعم. القاعدة 56 بعد المئة، فيما ينتصف فيه المهر قبل استقرار، يتنصف فيه المهر قبل استقرار. لو طلقها الرجل قبل الدخول بأحد هذه الثلاث الأسباب، طلقها الرجل، فإنها تستحق نصف المهر، فنصف ما فرضتم. كذلك لو كان بسبب لا يعود إليه، وإنه بسبب شيء أجنبي مثلا الرضاعة أو غيره، فإنها تستحق النصف. لكن إن كان بسبب يعود إليها هي، فإنها لا تستحق شيئا ويعاد إليه مهره كاملا. نعم. القاعدة 57 بعد المئة، إذا تغير حال المرتدة بانتقالها من رق إلى حرية، أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى. هذا مسألة اختلاف العدد. امرأة توفي عنها عذرا، طلقها زوجها، فاعتدت بالأقراء قبل نهاية القرء الثالث، قبل نهاية القرء الثالث، نهاية عدتها بيوم توفي زوجها، نقول إن عليك عدة الوفاة 14. لاحظوا الآن انتقلت من حال إلى حال. أما لو توفي زوجها بعد انقضاء عدتها بيوم، فنقول خلاص قد انقضت عدتك وأصبحت الآن إيش؟ وأصبحت حلالا للأزواج. نعم. القاعدة 58 بعد المئة، إذا تعارض معنا أصلان، عمل بالأرجح منهما. إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما. طيب، والقاعدة 59. القاعدة 59 بعد المئة، إذا تعارض الأصل والظاهر، فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا. طيب، الأخبار فهو مقدم على الأصل. طيب، هذه هاتان القاعدتان تعنيان بمسائل تعارض الأصلين وتعارض الأصل والظاهر، وقد تطرقنا لهذا في قاعدة سابقة في بداية دروسنا، إما في الدرس الأول أو الثاني، وهو عند تعارض الأصل أو الأصل والظاهر، وبينا وقلنا أن الأصل القاعدة العامة أنه كلما قوي الظاهر فينبغي إعماله، وكلما ضعف هذا الظاهر ينبغي إهماله. نضرب لذلك مثلا سريعا، لو أن مثلا إنسان رأى مثلا بقعة متسخة في السجاد، نقول لا ينبغي لك أنك تتوهم أنها نجاسة، ربما أنه وسخ عادي. لكن إذا رأى طفلا قريبا من المكان يقوى أنها منه، طيب لكن هل ينقل؟ نقول لا ينقل، لأنه لم يظهر ظهورا تاما. فإن رأى ثوب هذا الطفل مبلولا، نقول إيش؟ قوي عندنا الآن الظاهر، وهو أن هذه البقعة حصلت من بول الصبي، إذن هذا الظاهر غلب على الأصل، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، لذلك هذا الظاهر يعمل به بحسب القرائن في كل موضع. نعم. القاعدة 60 بعد المئة، تستعمل القرعة في تمييز المستحق ابتداء لمذهب غير معين. طيب، عند تساوي أهل الاستحقاق. أيوه، القرعة ثابتة في الشريعة، وقد جاءت في القرآن في قوله سبحانه وتعالى فساهم فكان من المدحضين عن يونس عليه السلام. وش القرعة الثانية اللي جاءت في القرآن الكريم؟ زكريا عليه السلام، كفلها زكريا، يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فجاءت القرعة في موضعين في القرآن الكريم، وجاءت القرعة في مواضع من السنة. القرعة مرجح عند انعدام وسائل الترجيح الأخرى، إذا لم يوجد بينة عندنا ولا قرائن تبين صاحب الاستحقاق وكانوا متساوين في سبب الاستحقاق، فإنه لا يوجد عندنا إيش نلجأ إليه أخيرا إلا القرعة. فمثلا يعمل بالقرعة مثلا إذا تسابق اثنان إلى الصف الأول وكلاهما يستحق من نفس القدر، دخل سويا مثلا، وقد جاء في الحديث أو تسابق اثنان على الأذان وكلاهما يحسن الأذان، فإنهما يستهمان، كما جاء في الحديث أن المسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. كذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه، يقرع بين نسائه إذا أراد السفر، فالإنسان يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا، حتى ثم بعد ذلك في السفر الآخر يقرع بين الباقيات، وهكذا حتى يأخذ في كل سفر واحدة منهن ويعدل بينهن في السفر. كذلك إذا أراد الإنسان البداء في القسم لزوجاته فإنه بأيهن يبدأ فإنه يقرع بينهن. فالشاهد أنه إذا تساوى سبب الاستحقاق مثل الزوجية مثلا هنا أو الدخول للمسجد في وقت واحد، تساوى سبب الاستحقاق في الصف الأول، في الأذان، في الزوجية، إذا تساوى سبب الاستحقاق ولم يوجد مرجح فإن الإنسان يعمل بالقرعة. والمصنف رحمه الله تعالى ابن رجب جمع مسائل القرعة من بدء الفقه إلى آخره في هذه القاعدة وسردها سردا وجمعا حقيقة يعني قيم جزاه الله عنا خيرا. طيب أكمل فصل. فصل في فوائد. أي هذه فوائد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تلحق بالقواعد. هذه الفوائد من جنس بناء الفروع على الفروع. وقد سبق للمصنف رحمه الله تعالى شيء من جنس هذه الفوائد. مثلا مثل القاعدة الأولى: هل الماء الجاري كالراكد؟ قال: فيه خلاف، ينبني عليه مسائل. هذا من بناء الفروع على الفروع، بمعنى أنك إذا قلت الماء الجاري كالراكد ينبغي أن تقول كذا وكذا وكذا. إذا قلت الماء الجاري ليس كالراكد ينبغي أن تقول كذا وكذا وكذا. هذه أهل العلم يسمونها تخريج الفروع على الفروع. وقلنا أنها أحد أنواع الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن رجب في كتابه، إلا أنه أفرد لها في آخر الكتاب تقريبا 20 فائدة هي من جنس بناء الفروع على الفروع. أولها ما يدركه المسبوق، هل هو آخر صلاته أو أولها؟ هذه مسألة. إنسان أدرك الركعتين الأخيرتين مع الإمام في الرباعية، هل ما يدركه هو أول صلاته؟ هل مثلا يدعو للاستفتاح؟ هل يصلي على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في آخر تشهده الأول هو أم في التشهد الأخير؟ هل يجلس جلسة التورك في آخر صلاته مع إمامه أم في آخر صلاته مع نفسه؟ والصحيح والله تعالى أن الذي يدركه المسبوق من صلاته هو أولها، الذي يدركه المسبوق من صلاته هو أول صلاته، وأن ما يقضيه لوحده هو آخر صلاته على الصحيح. الفائدة الثانية: الزكاة، هل تجب في النصاب أم في ذمة المالك؟ هناك فرق بين أن نقول إن الزكاة تجب في النصاب، هنا يصير وجوبها من باب وجوب الحقوق في الأشياء المعينة. أما وجوب الزكاة إذا قلنا أنها في ذمة مالكها تكون من جنس الديون التي تستقر في ذمة مالكها. وينبني على هذا عدد من المسائل. فمثلا إذا استحق النصاب وحال الحول وجبت عليه الزكاة، إن قلنا إنها واجبة في أعيان ماله فإنها تسقط بتلف هذه الأعيان، لكن إن قلنا إنها واجبة في ذمته فإنها لا تسقط بتلف هذه الأعيان. الفائدة الثالثة التي ذكرها المصنف: المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول، هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه؟ إذا كان هذا النماء ناتج عن نصابه فإنه يتبعه، لكن إذا كان مستفادا يعني ليس ناتجا منه وإنما مستفاد وهو يملك نصابا من جنسه، هل يضم إليه أم لا يضم إليه؟ المفتى به اليوم أن الإنسان دائما يضم المال المستفاد إلى نصابه تيسيرا له في حساب زكاته، فدائما يحسب زكاته مثلا في أول شهر هجري أو منتصفه ويؤدي الزكاة في ذلك اليوم، وإن كان قد استفاد مالا لم يمضي عليه الحول. فهذه المسألة تنظمها هذه الفائدة وهذه القاعدة. طيب المسألة الرابعة، الفائدة الرابعة: هل الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتري أم يكون مع البائع؟ ولا ينتقل إلى المشتري إلا إذا تم البيع وانتهت مدة الخيار. إذن الملك في مدة الخيارين لمن؟ هل هو للمشتري أم للبائع؟ طيب الفائدة الخامسة الإقالة، تأذنوا لنا كذا بدقائق؟ طيب الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ هذه مسألة مهمة، هل الإقالة فسخ أم بيع؟ الإقالة لو تبايع اثنان فطلب أحدهما الإقالة في البيع فوافق الآخر على هذه الإقالة، هل نقول إن هذا نقض للبيع الأول أم نقول إن هذا بيع جديد تم بينهما؟ ينبني عليه مسائل في قضية شروط البيع وإعمالها، في قضية الإقالة بعوض أو جواز الإقالة بدون عوض، هذه من المسائل المالية المهمة. مسألة السابعة، هل النقود أو الفائدة السابعة، هل النقود تتعين بالتعيين أم لا تتعين بالتعيين؟ لو قلت بعتك هذا الشيء بهذه النقود التي في يدك، قولي بهذه النقود التي في يدك هل يعينها بحيث أنه لو أخرج لي نقودا من جيبه الآخر لا تجزي عنه، أم إننا نقول النقود وإن عينها فإنها لا تتعين بالتعيين بل تبقى ثابتة في الذمة، وهو الصحيح اختيار شيخ الإسلام. والورق النقدي اليوم حقيقة لا ينبغي أن يحمل عليه الخلاف القديم، الورق النقدي اليوم لا يمكن أن يقال فيه إلا أنه لا يتعين بالتعيين. الفائدة السابعة، هل العبد يملك بالتمليك أم لا؟ وهذه فائدة بنى المصنف عليها فوائد كثيرة ومسائل كثيرة ربما أنها لا تهمنا اليوم. مسألة الثامنة، المضارب هل يملك الربح بالظهور أم لا؟ إذا بدأ يظهر الربح، وكنت قد اتفقت مع المضارب أن له الربح 50% من الربح، فهل يملكه بمجرد ظهوره أم لا يملكه إلا حين القسمة؟ هذا مؤثر في عدد من مسائل الزكاة وفي تلف المال وفي غير ذلك. المسألة التاسعة، الموقوف عليه هل يملك رقبة الوقف أم لا؟ أم إنه لا يملك إلا المنافع وتكون رقبة الوقف مملوكة لله سبحانه وتعالى؟ هذا ينبني عليه كذلك مسائل فيما يتعلق باستبدال الوقف، فيما يتعلق بالزكاة في هذا الوقف. المسألة العاشرة، إجازة الورثة لو أوصى ميت بشيء فوق الثلث فإنه موقوف على إجازة الورثة، هل نقول إن إجازة الورثة يعد هبة أو عطية جديدة من عندهم، أم إنها تعد هبة من الميت وهم أجازوها فقط؟ إذن هذه تختلف، إذا قلنا إنهم هم المنشئ للهبة تختلف عن قولنا إن الميت هو الذي أنشأ الهبة وهم فقط قد أجازوها. المسألة الحادية عشر، هل الموصى له يملك الوصية من حين الموت أم من حين قبوله لها؟ الوصية تفتقر إلى قبول الموصى له، فالآن متى يملكها الموصى له؟ هل يملكها من حين الوفاة أم من حين قبوله لها؟ لاحظوا لو تلفت في هذه الفترة هل تتلف عليها أم تتلف على الورثة؟ لو نمت في هذه الفترة هل نماؤها له أم نماؤها للورثة؟ قال المصنف أنه قد تقدمت هذه المسألة أو شبيه بها. الثاني عشر، الدين هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا؟ أم نقول إنه ينتقل المال إلى الورثة ويبقى الدين معلقاً بهذا المال، أم إن الدين يمنع من الانتقال أصلاً أساساً؟ وهذا ينبني عليه عدد من المسائل، هل النماء يستحقه الدائنون أم يستحقه الورثة؟ هذه من المسائل التي تبنى على هذه القضية. الثالث عشر، التدبير هل هو وصية أو عتق بصفة؟ وهذه ربما لا نحتاجها اليوم. الرابع عشر، هل نفقة الحامل واجبة لها أم تجب لحملها؟ فيها روايتان كما ذكر المصنف، والصحيح أنها تجب للحمل لا تجب لها. ينبني على هذا مسائل، أنه لو مات الزوج فإننا نقول إن النفقة تبقى مستمرة لأنها واجبة لأجل الحمل وليست واجبة لأجل انقضاء الزواج أو لأجل أنها مطلقة ينفق عليها وهي حامل. الخامس عشر، القتل العمد هل موجبه القود عينا أو أحد أمرين؟ قال في المسألة روايتان، وقد تقدمت هذه المسألة بعينها. السادس عشر، هل المرتد يزول ملكه بردته أم لا يزول ملكه بردته؟ عند أهل العلم هل يزول ملكه بالردة أم يزول ملكه بالموت؟ هذه فيها روايتان، وذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يترتب على هاتين الروايتين من الفوائد والخلاف. السابع عشر، الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ المذهب أنهم يملكونها بمجرد الاستيلاء ولا يحتاج المسلمون إلى نية لتملكها، لو تأذنون لنا بس بفائدتين بقي معنا. الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد أم لا بد من نية الملك؟ الصحيح أنها تملك باليد كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. الفائدة 19 القسمة، هل هي إفراز أم بيع؟ المذهب أن قسمة الإجبار إفراز، بمعنى أن إذا اقتسم شريكان ما لهما هل يعد هذا عقد بيع منهما؟ نطبق عليه ضوابط الربا مثلا، ضوابط العلم والجهالة، أم إننا نقول إن القسمة فرز للمال ولا تعد بيعا؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألة تصرفات الفضول، وقد تكلمنا عنها أنها موقوفة على الإجازة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الفائدة الأخيرة التي ختم بها كتابه، وهي مسائل تفريق الصفقة. والصحيح فيها أن الإنسان إذا جمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه فإن الصفقة تتفرق فيها بين ما يصح بيعه وبين ما لا يصح بيعه. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام استعراضنا لهذه القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى والفوائد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلناه وما سمعنا، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، وأن يبارك لنا فيما قلنا وما سمعنا، وأن يبارك لنا في علومنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.